إنما المؤمنون إخوة، أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ومعلوم من تباين خوف القلوب واطمئنان القلوب. نعم أحسنت، أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد والوجل، يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا من الزيغ، خافوا من عدم الثبات على هذا الخير الذي هم عليه، خافون الله سبحانه، وهذا خوف يحملهم على العمل وعلى الضراعة والتعلق بالله سبحانه، لأن بيده كل شيء وهو مقلب القلوب جل وعلا. فهذا خوف محمود وخوف مقصود للشريعة، أن الشخص يكون خائفا وراجيا. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، خائفا راجيا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. ومن دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا. وهكذا أيضا الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خافون من الزيغ، خافون أن لا يقبل منهم العمل مع اجتهاد. ولكن هذا شأن الصالحين. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آية عظيمة فيها الحث على الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رجاء عن أبي سعيد المعلى أنه كان يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان. قال: فمضيت في صلاتي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود. وهو في صلاة الآن، ما هم في صلاة ولا هم في شيء، ما هم حول الاستجابة لله ولا هم حول الاستجابة لرسول الله. ذاك متلبس بصلاة ويظن أنه يمضي في صلاته، ولا تبطلوا أعمالكم، ويظن أنه قد تلبس بهذه النافلة فيمضي فيها حتى يتمها ثم يأتي رسول الله. وأما الآن فالشرود كما ترى شيء يدمي القلب، وبعدها تسمع أنينا من هؤلاء الشاردين، تسمع أنينا. والداء معلوم والدواء معلوم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا الداء من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والدواء معلوم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الرجوع إلى الله والدواء، وهو المخرج الذي لا مخرج سواه، أنهم يعودون ويرجعون كما رجع أولئك إلى الله سبحانه وتعالى. أسلافهم رجعوا إلى الله، أقاموا دين الله وأعزوا دين الله وأكرموا دين الله سبحانه، فأعزهم الله وأكرمهم وأقامهم وأقام حياتهم. ونحن لما كنا عن العكس فصار ما ترى، والحصة بالحصة. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية، وهذه الآية تدل بظاهرها على الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي طاعته، لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، يعني هذه القيود هل لها مفهوم؟ وأننا لا نستجيب للرسول إلا إذا دعانا لما يفينا، وأن نساءه لا يعصينه في معروف، وهناك غير معروف يدعو إليه رسول الله فلا يطاع فيه، وهناك دعوة غير هذه الدعوة التي فيها الحياة، هذا كما هو معلوم أنه مردود، وأن دعوة رسول الله كلها حياة للقلوب وكلها نعشة، ولا يدعو عليه الصلاة والسلام إلا لمعروف. لكن هذا المفهوم هل معتبر أو غير معتبر؟ هذا القيد بالمعروف أو هذا القيد بقوله لما يحييكم هل له مفهوم؟ وأننا نطيعه ونستجيب له إذا دعانا لما يحيينا، وإذا أيضا كذلك أمرنا بمعروف نستجيب له، فلا شك أن هذا القيد بالمعروف أو كذلك أيضا دعاه لما يحيينا هذا إنما هو للبيان ولا مفهوم له، فكل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم معروف، وفيه حياتنا وحياة الناس أجمع، لكن هذا هو الحال ولا يفهم منه غير هذا. وستأتي الآية التي تعارض هذه الآيات تعارض ظاهرها، سيذكرها رحمه الله وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني فيها إطلاق جميع ما أتى به عليه الصلاة والسلام ولا يرد شيء، وليس فيها قيد من القيود التي ذكرت في الآيتين. فعلى هذا القيود التي ذكرت في الآيتين إنما هي للبيان، بيان الحال وبيان الواقع، ولا يعصينك في معروف، فهو ما يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بمعروف فلا يعصى، وهكذا لا يدعو الناس إلا إلى ما فيه حياتهم وسعادتهم، فهذا هو المقصود من الآية، فلا تعارض بينها وبين ما سيأتي مما فيه الإطلاق، حتى هذه فيها بيان الواقع وفيها هذا هو الذي لا يخرج عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاعته مطلقة، طاعته مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة مقيدة لأولي الأمر، وأما طاعة رسول الله طاعة مطلقة كطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يأمر بأمر الله جل وعلا فيطاع فيما أمر. قال رحمه الله ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله الآية وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذه آيات ظاهرها كما ترى تعارض، وليس بينها تعارض لما سيأتي من الجمع. قال والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خير الدنيا والآخرة، فيكون معناها هذا هو أن رسول الله يدعو إلى ما يحيي العباد، هذا هو معناها على ما ذكر أهل العلم أن معنى الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أنه ما يدعوكم إلا إلى ما يحييكم، فرسول الله دعوته إلى الحياة الحقيقية وإلى الحياة التي ينتعش بها وتكون بإذن الله في العاقبة أبدية سرمدية، حياة جميلة، هذا معناه والله أعلم على ما ذكر أهل العلم أن الذي يحييكم كل ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن الذي يحييكم هو ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أقوال أخرى لما يحييكم أي الحق، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي للحق، إذا دعاكم إلى الحق، وهو لا يدعو إلا إلى الحق، وقيل إلى الإيمان إذا دعاكم لما يحييكم أنه الإيمان، وقيل إلى اتباع القرآن، وقيل إلى الجهاد، وقيل غير ذلك. حاصل ما في تعارض بينها وبين الآية الأخرى، فمعناها الإجمالي أن رسول الله يدعو الناس إلى ما يحييهم لا غيره. قال رحمه الله: والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، وأما غيره فهذا الشرط ربما يتوفر فيه وربما لا يتوفر فيه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الشرط متوفر فيه لا يتخلف عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا إذا دعاكم رسول الله نجيبه مطلقا، وأما غيره فلا نجيبه إلا إذا دعانا إلى طاعة الله ممن يدعو، فلا نجيب دعوة على الإطلاق، وإنما نجيب دعوته إذا دعانا لما يحيينا أي إلى طاعة الله جل وعلا. فيكون الآية مقصودها هذا، أن رسول الله لا يدعو إلا إلى طاعة الله فيجاب مطلقا، وأما غيره ممن يدعو فلا يجاب مطلقا، وإنما يجاب إذا دعا إلى الله وإلى ما يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب وهو الكتاب والسنة، فلا يجاب أحد إلا إذا دعا إلى ما يحيي وهو الكتاب والسنة، وأما رسول الله فلا يدعو إلا إلى الكتاب والسنة فيجاب مطلقا. فلذلك ترى إعادة الفعل في هذه الآية تفيد هذه النكتة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يعد معهم الفعل أولي الأمر منكم لأنها مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، أما طاعة رسول الله مطلقة وليست مقيدة فأعيد معها الفعل. قال رحمه الله: فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى يعني فيها نكتة وفيها إشارة، إذا دعاكم لما يحييكم بالنسبة لغيره فلا طاعة له ولا استجابة له إلا إذا كان يدعو إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا في غير الرسول، وأما الرسول فلا يدعو إلا إلى هذا الأمر فيجاب مطلقا. قال: والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى التي فيها الإطلاق وأن الآيات الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا القيد الذي في الآيات التي ذكرها رحمه الله هذا لا مفهوم له، وإنما هو قيد للبيان لا لأجل أنه له مفهوم، ذكر لبيان الواقع وبيان الحال. إذا دعاكم لما يحييكم فلا يدعو إلا إلى ما يحييكم، وهذا له نظير في الكتاب أن النص يأتي وظاهره أنه له مفهوم ومفهومه ملغي، كقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا طائر يطير بجناحيه ليس له مفهوم وإنما هو لبيان الواقع، فما من طائر له يطير بجناحيه، ما في طائر يطير بثلاثة أجنحة أو بجناح واحد، وإنما هذا لبيان الواقع. وما من دابة من الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، هذا القيد يطير بجناحيه لبيان الواقع. وهكذا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، فليس هناك داع يدعو غير الله له برهان، فهذا ليس له مفهوم هذا القيد يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، معنى أن هناك من يدعو مع الله إلى آخر له برهان، هذا مو صحيح. فهذه الآية ليس لها مفهوم، مفهومها ملغي، إن كان لها مفهوم فهو ملغي، ولا ليس لها مفهوم أصلا. وهكذا أيضا ما ذكر إذا دعاكم لما يحييكم ولا يعصينك في معروف، ليس معنى أن رسول الله ربما يدعو إلى غير معروف، أنه يدعو إلى غير معروف فهن لا يعصينك في معروف، وأما إذا كان غير معروف فلا بأس. هذا ما هو صحيح وليس مقصود الآية، وإنما مقصود الآية بيان الحال وبيان الواقع، وهذا القيد ليس بمعتبر. انتهينا من هذه الآية وما كان يعارضها من الآيات الأخرى، فليس بينها تعارض، وإن كان ربما يفهم في الظاهر، لكن هذا الظاهر كما سمعت من إجابة الإمام رحمه الله. قال رحمه الله قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بارك عليهم رسول الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، آية عظيمة. وجود رسول الله من أسباب رفع العذاب، وهكذا الاستغفار من أسباب رفع العذاب. سيأتي هذه الآية وسيطيل الكلام عليها رحمه الله. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار، على أن لكفار مكة أمانين. هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببهما. أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، هذا الأمان الأول لكفار مكة، كفار قريش، وما هم عليه من التمرد على الله سبحانه وعلى رسوله، لهم أمانان يدفع الله سبحانه وتعالى بهم العذاب. الأمان الأول وجود رسول الله، فإذا خرج وهاجر هذا انتهى الأمان الأول، فلا ينفعهم حتى الأمان الثاني نوجد ربما بعد خروج هذا النبي الكريم. أما الاستغفار سيأتي، هل كانوا يستغفرون أو لا يستغفرون؟ فالذي يظهر أن العذاب ينزل بارتفاع الأمرين، والله أعلم، هذا وهذا، فإذا ارتفع الأمران نزل العذاب، وإذا وجد الأمران فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا رفع أحدهم وبقي الآخر، الذي يظهر ما سمعت أنه لا ينزل بهم العذاب إلا إن شاء الله، فالعذاب ينزل بارتفاع الأمرين. قال: أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم، لم يهلك أمة ونبيهم فيهم، وهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى لم يهلك قوما ما دام الرسول فيهم، فإذا خرج من بين أظهرهم أتاهم ما أوعدهم. هذا قول ابن عباس، وينظر في الأثر هل ثبت إليه أم لم يثبت، أما حديث فلا نعلم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم. جاء هذا عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى لم يهلك قوما ما دام الرسول فيهم، فإذا خرج من بين أظهرهم أتاهم ما أوعدهم. وهذا القرآن يدل عليه، كما هو في شأن قوم صالح، قوم هود، قوم لوط، فالله سبحانه وتعالى يقول عن صالح: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا قبلها: فأخذهم العذاب، فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم. فلما ذهب عنهم ثم قال: فتولى عنهم، ذهب عنهم فأتاهم العذاب. والله لا يعذب أمة والنبي موجود فيهم، وإنما يعذبهم إذا تولى عنهم. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وذكر الله قبلها: فأخذتهم الرجفة. فهو خرج من بين أظهرهم فنالهم ما نال، وهكذا خرج نوح في تلك السفينة من بين أظهرهم وعذبهم الله جل وعلا بعد أن خرج نبيهم بين أظهرهم، وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. خرج أنجاه الله وأمره بالهجرة من بين أظهر أولئك الظلم الفجرة، فعذبهم الله بعد ذلك. هذا القرآن يدل عليه مع هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالله لا يعذب قوما ونبيهم لازال فيهم وبين أظهرهم، لكن يخرج ويعذبهم الله بعد ذلك كما دل على ذلك القرآن. قال رحمه الله: أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم. والثاني استغفارهم الله. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذه الآية ظاهرها يعارض الآية الأولى، وهي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهنا يقول سبحانه: وما لهم ألا يعذبهم، ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ آية فيها أنه لا يعذبهم ما دام النبي فيهم وما داموا يستغفرون، وهذا الاستغفار لا زال مع الصد، والنبي أيضا كذلك ظاهر الآية أنه لا زال، وهم يصدون عن المسجد الحرام بين أظهرهم، والله يقول ما لهم ألا يعذبهم. ظاهرها التعارض ظاهر الآيتين. يأتي جواب الإمام رحمه الله، وقد ذكر أربع أوجه في الجواب، أو ذكر رحمه الله أن لهم فيها أربع أوجه. قال: وقوله وما لهم ألا يعذبهم، ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يدل على خلاف ذلك. والجواب من أربعة أوجه: الأول هو اختيار ابن جرير نقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم مهاجرا، واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر. هذا توجيه، وهذا جمع بين الآيتين، أن آية ما لهم ألا يعذبهم الله هذا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاستغفار معدوم، وإن كانوا ربما استغفروا لأنهم مصرون على الكفر فلا يجدي شيئا. فالأمانان منتفيان، وما لهم ألا يعذبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وهكذا الاستغفار هذا كان معدوما وهو موجود لأنهم أصروا على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. فجملة الحال وهم يستغفرون، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله يعذبهم أنت فيهم، جملتان حاليتان الأولى والثانية. وهو الحال، الجملة الحالية تفيد القيد كما هو معلوم: لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، فهذا قيد معتبر. أما في غير البول إنما هو بضعة منك، فإذا مس لا تثريب عليه، وإنما ينهى عن المس حال البول، فلا يجوز لأحد أن يمس ذكره حال بوله. لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، فهذه بيمينه، نعم بيمينه وهو يبول، فليس له أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لكن في غير البول إن مس فلا تثريب عليه، لأن هذه جملة حالية معتبرة القيد، والمقصود بها أنه حال البول لا يمس ذكره بيمينه، وأما في غير حالة البول إن مس فلا تثريب إن كانت هناك حاجة. وهنا كذلك أيضا أن العذاب يرتفع عنهم في ذين الحالين، وأنت فيهم وهم يستغفرون، فإذا انتفيا فإن عذاب الله يحل بهم ولا مانع منه يمنعه. قال: فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. فقال الله: ما لهم ألا يعذبهم الله بعد خروجه، وأيضا كذلك عند عدم استغفاره. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها، وهذا لا شك فيه أن الجملة الحالية قيد لعاملها. جاء زيد والشمس طالعة، هذه جملة حالية للعامل، مقيدة الوقت، مقيدة الوقت أو مقيدة الوقت، الجملة الفعلية جاء زيد والشمس طالعة، جملة حالية قيدت الوقت، وقت مجيء زيد. قال: ومعلوم أن الحال قيد لعاملها، وصف لصاحبها. ويصلح أن الحال التذكير والتأنيث. لكن هنا نقصد جملة حالية لا بأس، ولا الحال لفظ الحال يذكر ويؤنث. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب، لكنهم لم يأتوا بالقيد، فتقرير المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر كما يشير إليه قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أن الله عذبهم في بدر وحصل فيهم القتل وحصل فيهم الأسر 70 قتيلا و70 أسيرا، عذبهم الله لأن رسول الله قد خرج من بين أظهرهم وهم ما استغفروا لإصرارهم على الكفر، وهم يستغفرون لو استغفروا لكن ما استغفروا، فالقيدان منتفيان. فعذبهم الله سبحانه وتعالى في بدر بالقتل والأسر، هذا توجيه جميل الذي ذكر رحمه الله، توجيه جميل أن الآية الثانية إنما كانت بعد خروجه عليه الصلاة والسلام، وأما قوله ما كان الله معذبهم يستغفرون أي لو استغفروا لكن ما استغفروا، صروا على الكفر بالله جل وعلا فهم ما استغفروا أصلا لأنهم مصرون على هذا الباطل، فالله سيرفع عذابه عنهم لو استغفروا، وهكذا أيضا يرفع عذابه عنهم مع وجود النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأما الاستغفار ما عندهم استغفار، عندهم إصرار على الكفر بالله، هذا توجيه الآية. فعلى هذا على تقدير لو استغفروا، وهم يستغفرون لو استغفروا، والله ما يعذب المستغفرين سبحانه. قال فتقرير المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر كما يشير إليه قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على مسألة، ما هي؟ إثبات عذاب القبر، أحسنت، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب القبر دون العذاب الأكبر عذاب النار يوم القيامة، فهذه من الأدلة القرآنية التي فيها إثبات عذاب القبر، وأما السنة فتعلمون أدلتها. وهكذا من الأدلة القرآنية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه من أدلة القرآن على إثبات عذاب القبر الذي نفاه المعتزلة الضلال المنحرفون. قال رحمه الله وبعضهم أنزلها على بدر فليست فيها دلالة. قال الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون، هذا الوجه الأول انتهينا منه، الآن الوجه الثاني في الجمع بين الآيتين المختلفتين الظاهر. قال الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين، استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، وليس المقصود استغفار المشركين وهم يستغفرون أي أولئك المساكين، ما كان الله يعذب هؤلاء الفجرة وفيهم هؤلاء يستغفرون أهل الإيمان الذين بين أظهرهم من أهل الضعف وهم يتمنون الخروج، لذلك أمر الله الصحابة بالقتال لأجل إعانة هؤلاء على الخروج من بين أظهر الظالمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فإعانة المستضعفين لإخراجهم بين أظهر الظالمين واجب، ولكن فرط أهل الإسلام فحل بهم ما حل، والله قد أمرهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، وتقاتلون من أجل إخراج المستضعفين في سبيل المستضعفين المساكين هؤلاء، فيجب عليكم أن تقاتلوا من أجلهم، ما قاتلوا من أجل المستضعفين، فحصل لأهل اليمن ما حصل، تخلوا عن المستضعفين فنالهم ما نالهم من العذاب الأليم، والله المستعان. قال رحمه الله الوجه الثاني إلا من رحم الله من المساكين من إخواننا المستضعفين أيضا، كلنا مستضعفون. مكره أخاك لا بطل. وأهل البطولة وأهل التدريب والرواتب وأهل الإعداد كلهم تخلوا عن المستضعفين في الأرض ولم يقاتلوا في سبيل الله ولا في سبيل إخراج المستضعفين، وهم يدعون الله ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين العذاب بقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا شأن هؤلاء أهل الفجور، أنهم يستعجلون العذاب، وإذا نزل بهم العذاب بعد ذلك ربما أحدهم يتضرع ويبكي، ما ينفعه بعد حلول العذاب، ما ينفعه هذا. أظن جاء الوقت نكمل هذه الفقرة. قالوا على هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم، فيكون أطلق الكل وأراد البعض، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وأراد المستضعفين، فأطلق الاستغفار وأسند الاستغفار إلى أهل مكة والمقصود الصادق منهم من أهل الإيمان، وليس جميع أهل مكة كانوا يستغفرون، وإنما الذي كان يستغفر فرفع بسببه العذاب عن أهل مكة المستضعفون. قالوا على هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم، ونظير الآية عليه قوله تعالى فعقروا الناقة، فأسند العقر إلى الجميع والعاقر واحد، ونظير الآية عليه قوله تعالى فعقروا الناقة مع أن العاقر واحد منهم، بدليل قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ربما نفخوا فيه وأنت البطل روح شوف الناقة وين، بعضهم خبل ينفخون فإذا به تقدم، نسأل الله العافية، ورطهم ورطوه. قال فعقروا الناقة مع أن العاقر واحد منهم، بدليل قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقوله تعالى ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، جعل القمر في مجموع هذا الذي سيأتي، أي جعل القمر في مجموعهن، الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر وليس في الجميع، جعل القمر فيهن نورا، سبع سماوات والقمر إنما في سماء واحدة، والله يقول وجعل القمر فيهن نورا، فهذا من هذا الباب، فعقروا الناقة وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، المقصود الخصوص مع إطلاق الكل والمقصود البعض، وإطلاق اللفظ العام والمقصود الخاص من ذلك. وهنا أيضا ألم ترى أو ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ثم قال وجعل القمر فيهن، ظاهر الآية في جميع السماوات المتقدمة فيها القمر، والقمر إنما هو في سماء واحدة وهي السماء التي نراها هذه وليس في جميع السماوات، وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر، لأنه لم يجعل في كل سماء قمرا. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح، إذ ليس من الجن رسل، هذه الآية تضم أيضا، والله يقول ألم يأتكم رسل منكم، والمقصود هنا من هذا الكلام أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس دون الجن، فإنهم ليس فيهم رسل، فيهم نذر كالبشر فيهم نذر، لكن يزيد البشر عليهم عن الإنس يزيدون عليهم بإرسال الرسل فيهم من جنسهم، بإرسال الرسل من جنسهم، أما الجن فليس فيهم رسل من جنسهم، فيهم نذر، ورسلهم رسل الإنس، رسلهم رسل الإنس. قال أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح، إذ ليس من الجن رسل. هذا أسباب النزول للإمام الوادعي رحمه الله، ذكر أن الآية التي تقدم الكلام عليها لها سبب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن كريديد صاحب الزيادي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما هو موفق، هذا رجل كتبت عليه الشقاوة، وإلا كان بإمكانه يقول وفقنا له، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا له، لكن أمطر علينا حجارة. هو كأنه على يقين أن هذا وهو من عند الله، محمد يكذب علينا. كل ذلك ليحافظ على رئاسته وجاهته ومكانته، وكذاب جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا شأن أبي جهل وغيره من الجهال. وما أنيق هذه الكنية به، أبو جهل، من كنى بهذا؟ وكان بأي كنية يكنى؟ أبي الحكم، فقال رسول الله أبو جهل، كنية في محلها مشتقة من وصفه ومن حاله، وهو أبو جهل. ولا بأس بتكنية أهل الباطل بمثل هذه الكنى التي تؤخذ من أوصافهم وحياتهم وسيرتهم، وليس هذا من باب التنابز بالألقاب. قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. تكون هذه الآية عند انتفاء ما تقدم، أو نفس تبع الآية، تكون جزء من الآية المتقدمة عند انتفاء الاستغفار، وأيضا كذلك وجود النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث أعاده برقم كذا إلى آخره. سبب آخر: قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن أبي زميل عن ابن عباس أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد عندما نسأله معنى قد ما إعراب قد ما إعراب قد ها؟ كيف؟ يفيد التقليل، قال حرف يعني يفيد التقليل، هذا معناه. يا عبد الرحمن، اسم فعل معناه يكفي، لا تزيدوا على هذه التلبية، يكفيكم هذه التلبية المشروعة، لكن لا يزيدون ما سيأتي. قد وأكد هذا يكفي، لا تزيدوا معشر المشركين على هذا. أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد وقد تستعمل حرفا وتستعمل اسم فعل وتستعمل اسم بمعنى حسبي، قدني أي حسبي، فيضع الرب سبحانه قدمه فيها فتقول قدني. قال فيقولون لا شريك لك، أي لا شريك إلا شريك هو لك، هذا الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال قد وإلا لأكتفوا بهذه التلبية جميلة مشروعة لبيك لا شريك لك لبيك، لكن زادوا هذا الشرك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وقيل أول من أتى بها ذاك الذي يجر قصبه في جهنم بن لحي، عمرو بن لحي، أول من زاد هذه التلبية، وأنه كان يطوف بالبيت ويقول لبيك لا شريك لك، فتمثل له الشيطان إلا شريك هو لك، قال كيف هذا؟ قال قلها، فقالها فاستمرت عليها العرب، استمر عليها المشركون، فالشيطان تمثل له ولقن هذه الزيادة، فقالها هذا عمرو بن لحي وتتابع عليها المشركون بعد ذلك، وإلا كانوا يلبون هذه التلبية لبيك لا شريك لك والله أعلم، هذا يذكرونه. قال فيقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك غفرانك. بعض الكلام حق وبعضه باطل، فجاء رسول الله لتصحيح الخطأ هذا الذي هم فيه، لكن أبوا، وإلا بعض ما عنده من الخلال الخصال دعا إليها الإسلام وثبتها على ما هي عليه ونفى الباطل وحذر من الباطل الذي عندهم، استجاب من استجاب وأعرض من أعرض. فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهذا فيه إثبات الاستغفار وأنهم كانوا يعظمون شيء من التعظيم لله، لبيك لا شريك لك إلى آخره. قال فقال ابن عباس كان فيهم أمانان، نبي الله والاستغفار. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. قال فهذا عذاب الآخرة، قال وذاك عذاب الدنيا. هذا جمع مما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله، أن الآية هذه التي هي تبع لما تقدم المقصود بها عذاب الآخرة، وإلا الاستغفار بقي فيهم فما عذبهم الله، لأن الأمان الأول ارتفع رسول الله وبقي فيهم الأمان الثاني، ما عذبهم به في الدنيا، ما عذبهم بسبب وجوده في الدنيا، ولكن المقصود بالآية وما لهم إلا يعذبهم أي عذاب الآخرة. هذا ينظر، وإن الله سبحانه يقول وهم يصدون عن المسجد الحرام، ظاهرا أنه عذاب الدنيا، لكن ليس هناك مانع، وقد فسرها بهذا التفسير حبر الأمة أن الآية المقصود بها عذاب الآخرة، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي سيعذبهم الله بكفرهم وزيادة على كفرهم الصد عن المسجد الحرام، فالكافر يعذب بكفره ويعذب أيضا زيادة على كفره ببعض ما أراد الله تعذيبه به. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. عذبهم الله على كفرهم وزيادة على ترك الصلاة وغير ذلك. قال فهذا عذاب الآخرة، قال وذاك عذاب الدنيا. حديث قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن، وأخرجه ابن أبي حاتم وأصله في مسلم، ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذا وهذا، وأنهما معا كانا سببا لنزول الآية والله أعلم، فالآية لها سببان. السبب الأول الصحيح وهو قول أبي جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأنزل الله هذه الآية. والسبب الثاني ما جاء عن ابن عباس في التلبية، وأنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، ورسول الله يقول لهم قد اكتفوا بهذا اكتفوا بهذا، زادوا إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله وما كان الله يعذبهم. وفسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله رفع العذاب عن أولئك الكفار الذين بمكة بسبب وجود رسول الله فيهم، فلما انتفى الأول وهو ارتفاع أو رفع عذابه بسببين، وجود النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار، فانتفى الأول فهاجر رسول الله وبقي الثاني. وأما الآية الأخرى وما لهم ألا يعذبهم، فالمقصود بها عذاب الآخرة وليس المقصود بها عذاب الدنيا حتى يحصل التعارض. هذا جمع هذا الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه.